التسميات الموجودة في العقد مثلا يسمى الكبير عم مثلا ايش؟ مثلا يسمى الكبير عم وابو الزوجة مثلا خال او عم في بعض الناس، هل الاولى متابعة الناس في هذا او لا؟ اما ما يتغير بالحكم فلا بد ان يعدل، واما ما لا يختلف بالحكم فلا بأس. كلمة عم شرعية تقال للكبير ولو لم يكن عم نسب، عم الرضاع ايضا، لكن كون ابي الزوجة يسمى عما هذا لا أصل له. بعضهم يسميه عم وبعضهم يسميه خال.